بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب الأول من برنامج التعليم الميسر، وهو كتاب حلية طالب العلم للشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 29 و400 للهجرة، والمنعقد عصر يوم السبت في 25 من ربيع الآخر لعام 36 و400 للهجرة، في مسجد النخيل بحي العريجة في مدينة الرياض، لفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل وفقه الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله في الأدب 19: رأس مالك أيها الطالب من شيخك القدوة بصلاح أخلاقه وكريم شمائله، أما التلقي والتلقين فهو ربح زائد، لكن لا يأخذك الاندفاع في محبة شيخك فتقع في الشناعة من حيث لا تدري، وكل من ينظر إليك يدري، فلا تقلده بصوت ونغمة ولا مشية وحركة وهيئة، فإنه إنما صار شيخا جليلا بتلك، فلا تسقط أنت بالتبعية له في هذه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الشيخ بكر رحمه الله تعالى: القدوة لك في شيخك بصالح أخلاقه وكريم شمائله، وهذا إذا حصل فهو خير كثير، ثم ما زاد على ذلك فهو ربح بعد رأس المال. ولا شك أن هذه الأخلاق تيسر لطالب العلم العلم، وتحبب لطالب العلم مجالسة أهل العلم، وخصوصا من يأخذ عنهم، لأنه يرى منهم الأخلاق الحسنة وطيب المعشر وحسن الخلق، فيحب العلم الذي امتثلوه بهذه الأخلاق، فهو إذا امتثل أخلاقهم فهو من أعظم الدواعي إلى العلم، فيدعوه إلى التخلق بهذه الأخلاق. وهذه الأخلاق هي أخلاق نفسانية باطنة تطهر باطن الإنسان ثم تزينه ظاهرا، فإياك أن يكون حظك من شيخك المظهر، بل يكون حظك من شيخك ما ظهر عليه من أخلاق وآداب وطيب معشر ونحو ذلك من هديه وسمته، وإلا كنت متبعا ظاهرا لا باطنا حينما بارك الله فيك وإلا كنت متبعا ظاهرا لا باطنا إذا كنت تقلده في هيئته أو في ملبسه، إلا إذا كان هذا الأخذ قصدا منك لاتباع السنة في شيء من مظهره، فأنت لست مأمورا باتباع فلان أو تقليد فلان، لا، التقليد منهي عنه، حتى في الأعمال التي تعملها، بل عليك أن تتبع الحق، فما كان من غيره من زي وهندام فهو من باب أولى أن يكون لك شخصيتك، لكن على حد لا تخرج به عن السنة، فإذا سقطت في هذه التبعية ذابت شخصيتك، ولم تنتفع ولم تستفد من بحثك ولا من درسك، لأن الشيخ يوقفك على الطريق، ثم أنت بعد ذلك تسير، فإذا كنت هكذا على هذا الوصف فلا تستطيع أن تسير على الطريق، بل تحتاج من يمسكك ويكون كالذي وضع في رقبتك قلادة فلا تستفد من هذا العلم. والمقصود أن تتعلم فتعمل وتعلم، هذا هو المقصود من طلب العلم، علم وعمل. نعم، أحسن الله إليكم. العشرون: نشاط الشيخ في درسه يكون على قدر مدارك الطالب في استماعه وجمع نفسه وتفاعل أحاسيسه مع شيخه في درسه، ولهذا فاحذر أن تكون وسيلة قطع لعلمه بالكسل والفتور والاتكاء وانصراف الذهن وفتوره. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: حق الفائدة أن لا تساق إلا إلى مبتغيها، ولا تعرض إلا على الراغب فيها، فإذا رأى المحدث بعض الفتور من المستمع فليسكت، فإن بعض الأدباء قال: نشاط القائل على قدر فهم المستمع، ثم ساق بسنده عن زيد بن وهب قال: قال عبد الله: حدث القوم ما رمقوك بأبصارهم، فإذا رأيت منهم فترة فانزع، انتهى. نعم، ولا شك أن هذا صحيح، وهو إقبال الطالب على الشيخ وتفاعله معه، وهذا حينما يكون مذاكرة ومدارسة، أما إذا كان على غير وجه المدارسة والمذاكرة فيحسن أيضا مناقشة الطالب أو سؤاله عن بعض المسائل أو عما شرح، حتى يتحقق من فهم هذه المسألة ممن يسمع منه، ويكون أيضا أنشط لإقباله أو أقوى لإقباله وأقوى لنشاط المعلم، وهذا يكون كالمحطة التي تزودوا منها، إذ سرد المعلومات بعضها إثر بعض بدون فصل ربما ينسي آخرها أولها من كثرتها وتتابعها. ولهذا ذكر هذا الأثر عن زيد بن وهب، قال: حدث القوم ما رمقوك بأبصارهم، فإذا رأيت منهم فترة فانزع، يعني عما أنت فيه، وروح بشيء من النكت والفوائد، كما قال ابن عباس: أحمضوا لنا، وكان يأخذ أحيانا في بعض الحكايات إذا طال المجلس. وقال الزهري رحمه الله: إذا طال المجلس فإن للشيطان فيه نصيب. وهكذا كانوا، إلا المجالس المقصود منها الطول، ولو لم يتواصل فيها فإنه لا يمكن قطع القدر المراد قطعه والفراغ منه، لكن لا بد من مراعاة الإدراك والفهم. ثم هذا يختلف بحسب المادة، فإن كانت المادة من المتون التي فيها رموز فهذا لا شك أنه يحتاج الوقوف فيها كثيرا، وإن كانت غير ذلك فكل مادة وكل درس له منزلته من الشرح والبيان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحادي والعشرون: الكتابة عن الشيخ حال الدرس والمذاكرة، وهي تختلف من شيخ إلى آخر فافهم، ولهذا أدب وشرط. أما الأدب فينبغي لك أن تعلم شيخك أنك ستكتب أو كتبت ما سمعته مذاكرة، وأما الشرط فتشير إلى أنك كتبته من سماعه من درسه. نعم، الكتابة يقول حال الدرس والمذاكرة، وذكر الشيخ رحمه الله أنها تختلف من شيخ إلى آخر فافهم، يعني أنه ليس طريقة واحدة، فبعضهم لا يرضى أن تكتب عنه، وبعضهم لا بأس بذلك. ولهذا قال: ولهذا أدب وشرط. فالأدب فينبغي لك أن تعلم شيخك أن ستكتب، هذا إذا علمت أنه لا يرضى أن تكتب عنه، لأنه ربما يقع في خطأ وتقيد الخطأ، أو يظن أنك كتبت شيئا على غير ما قرره فيخشى أنك تكتب ما فهمت، لا تكتب ما لفظ به الشيخ فيتحرج الشيخ. أما إذا كان الشيخ يملي من كتابه ويكتب من كتابه فهذا لا بأس بذلك، والشرط فتشير إلى أنك كتبته من سماعه من درسه حتى لا تختلط عليك الدروس، فتبين هذا الكتاب أنه كتبته من الدرس الفلاني ومن الشيخ الفلاني حتى لا تختلط عليك الدروس وتختلط عليك الفوائد من المشايخ فتنسب هذا إلى غير قائله. والذين يحضرون الدروس يختلفون اختلاف عظيم، فمنهم من يحتاج إلى الكتابة ومنهم من لا يحتاج إلى الكتابة، ولا شك أن الكتابة مطلوبة، والنهي عن الكتابة إما منسوخة لقوله عليه الصلاة والسلام من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه، هذا قيل إنه منسوخ، وقيل إن النهي هنا أن يكتب القرآن في صحيفة أو ورقة ويكتب معها ما يسمعونه عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيخشى أن يختلط كلامه سبحانه بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يكتب في مكان واحد أو ورقة واحدة أو يجعل هذا في ورقة ويجعل هذا حاشية، بل يجعل هذا على حدة وهذا على حدة، وبالجملة ثبتت وصحت الكتابة عن النبي عليه السلام في عهده وأذن بذلك، بل أمر بذلك، اكتبوا لأبي شات. والعلماء لهم طرق كثيرة من المملين ومن المستمعين، لهم طرق كثيرة في السماع والكتابة، منهم من كان يسمع ولا يكتب، قال قتادة: ما كتبت سوداء في بيضاء، أو الشعبي، لعل الشعبي يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء، ما يكتب أبد رحمه الله. عامر بن شرحيل الشعبي من التابعين من متوسطيهم، توفي سنة 600 بعد 100، ويقول: وأقل محفوظي الشعر، يقول أقل محفوظي الشعر، أقل ما يحفظ الشعر. وإن شئتم أن أنشدكم شهرا لا أعيد، شهر كامل ينشد الشعر ولا يعيد، وهو أقل محفوظة. كذلك وكان قتادة رحمه الله أيضا أكمه، يعني ولد أعمى وكان يحفظ حفظا عظيما، وجلس عند سعيد مسيب رحمه الله 8 أيام فقال: قم يا أعمى فقد أنزفتني. ما يكتب، يعني لا يقيد شيئا أو يأمر أحدا يقيد له، ما دخل فهو أسير لا يطلق. وكان شعبة رحمه الله وهو من الطبقة الذي بعد توفي سنة 61 و100، شعبة بن حجاج من دينار العتكي مولاه أبو بسطام الواسطي رحمه الله، أول من فتش عن الرجال بالعراق، يحضر مجالسه أئمة كبار يعني بعد ذلك، وكانوا طلاب علم في شبابهم، ومن أشهرهم 3: يحيى بن سعيد القطان الإمام المشهور توفى سنة 98 و100، وخالد بن الحارث الهجيم توفى سنة 86 و100، وكذلك معاذ بن معاذ أيضا وهو قريب يعني لعل سنة 92 و100 رحمه الله، وكلاهما أئمة ثقات من رجال الشيخين، لكن يحيى بن سعيد القطان كان أحفظهم وكان أجلهم رحمه الله. قال الإمام أحمد رحمه الله: كانوا يحضرون مجلس شعبة، فكان يحيى بن سعيد لا يكتب فيسمع، حتى إذا وصل إلى داره كتب ما سمع، يعني ربما يتأخر لأنه يحضر عنده ويحضر عند غيره، فإذا وصل إلى داره كتب. وأما معاذ بن معاذ فكان إذا فرغ من الدرس استند إلى الساري وكتب، أثناء الدرس ما يكتب، كان يستمع ولا يكتب. وأما خالد بن الحارث الهجيمي فكان يكتب أثناء السماع وكان أضبطهم، مع أن يحيى بن سعيد القطان رحمه الله أجل منه، لكن مع ذلك كان أضبط. وهذا يبين لك أنه ينبغي إن في حال الموازنة بين الأخبار لا تنظر إلى مجرد أن يكون هذا إماما حافظا وخالفه غيره، قد يكون الذي خالفه وليس أحفظ منه

قال أنا عبد الله صبيغ. فأخذ عرجونا من تلك العراجين فضربه حتى دمي رأسه، ثم تركه حتى برأ، ثم عاد ثم تركه حتى برأ، فدعا به ليعود فقال إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا. فأذن له إلى أرضه، وكتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه باليمن لا يجالسه أحد من المسلمين. رواه الدارمي. وقيل كان متهما برأي الخوارج. والنووي رحمه الله تعالى قال في كتاب الأذكار باب التبري من أهل البدع والمعاصي، وذكر حديث أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما براءته من القدرية، رواه مسلم. والأمر في هجر المبتدع ينبني على مراعاة المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها، وعلى هذا تتنزل المشروعية من عدمها، كما حرر قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع: والمبتدعة إنما يكثرون ويظهرون إذا قل العلم وفشى الجهل. وفيهم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن هذا الصنف يكثرون ويظهرون إذا كثرت الجاهلية وأهلها، ولم يكن هناك من أهل العلم بالنبوة والمتابعة لها من يظهر أنوارها الماحية لظلمة الضلال ويكشف ما في خلافها من الإفك والشرك والمحال، انتهى. فإذا اشتد ساعدك في العلم فاقمع المبتدع وبدعته بلسان الحجة والبيان، والسلام. رحمه الله. يقول الشيخ رحمه الله: التلقي عن المبتدع حذر منه السلف، وكانوا يقيمونهم من مجالسهم. هذا هو الأصل والقاعدة في هذا الباب، أن من وقع في البدع فيحذر منه حتى لا يضل غيره، لأن المبتدع يظهر بدعته على أنها من الدين ويحتج عليها فيما يزعم بالأدلة، فقد يسمعه غر فينخدع بقوله، وقد يسمعه أيضا من لم يتمكن من العلم فيبهره ببيانه فينخدع. والبدع لا شك لها أثر وضرر على النفوس، وأصحابها يتحمسون في الدفاع عنها ويعتقدون أنها هي النجاة. هذا في عموم أهل البدعة، وخصوصهم ربما يكون ظهر له الحق لكن يدعو على ضلاله. وأهل البدع مراتب عظيمة، مراتب كثيرة، بعضها بدع عظيمة يكفر صاحبها، وبعضهم يختلف فيه، وبعضهم يكون من البدع التي هي أخف من غيرها، فليست مرتبة واحدة. لكن إذا ابتلي الإنسان بمبتدع ولم يمكن قمعه، في هذه الحالة يسلك الطريق الشرعي معه. أما إذا أمكن قمعه وردعه كان هو الواجب، ولا حاجة في هذه الحالة أن يقال المصلحة كذا، لا لا، المصلحة في ذلك هو ما فعله عمر. المصلحة والطريق هو الدرة لا الدرة، درة عمر رضي الله عنه حيث قمع صبيغا حتى أدماه، مع أنه لا ظهور له ولا تأثير له ولا يمكن أن يسمع منه أحد في ذلك الوقت في عهد الصحابة رضي الله عنهم لظهور العلم، وهو لا يعرف به، بل كان يسأل عن المتشابهات فلا يمكن يتأثر بأحد. ومع ذلك لكن عمر سد الباب، خاصة حينما يترك له الأمر فقد ينخدع به من ينخدع ممن حوله. وعمر رضي الله عنه لم يقل له ما الذي اشتبه عليك، ما الذي التبس عليك فأبينه لك، ولم يأمر أحدا من الصحابة أن يبين له ذلك من عموم الصحابة رضي الله عنهم ممن هو دون عمر بمراحل، لأن هذه شبهة، هذه ليست شبهة، يبين يسأل عن مسائل، لكن لما كان ظاهرها شيء من التشبيه فهي شبهة مشوبة بشهوة، فكان علاجها الكي. أحياناً لا يكون إلا الكي، ما فيه دواء يعني يستعمله، لا الكي. فدعاه رضي الله عنه فضربه حتى أدمى رأسه، ثم الثانية ثم الثالثة. وعمر الملهم رضي الله عنه لما كان الثالثة قال: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد أن تقتلني فاقتلني، أما الذي في رأسي فقد ذهب. يعني المسألة فيه شيء من الهوى، شيء من الشبهة المشوبة بشهوة، لكن كما قال الشيخ حينما يبتلى الإنسان بهؤلاء وأمثالهم سواء في مجالسة أو مدارسة ولا حيلة له إلا أن يترك مجالس العلم أو أن يخالطهم، دار الأمر بين مفسدتين: مفسدة المخالطة لهم ومفسدة طلب العلم، فينظر ما هو الأصلح وما هي المفسدة الأرفع، فيختلف بحسب الأشخاص. وهذا منذ زمن طويل في وجود المبتدعة ممن كانت بدعته لا يكفر بها، وليست البدعة التي يكفر كل منهم صاحبه، لا، بما كان بالأدلة الظاهرة البينة. فإن كانت من جنس البدع التي يقع فيها كثير ممن ضل في هذا الباب فالواجب مناصحته، لكن إذا ابتلي به سواء كان معلما أو قرينا في هذه الحال انظر ما هو الأصلح. وهذا الباب يسلك فيه مصلحة، باب المصلحة والمفسدة، لأنه من باب المنكر، وباب المنكرات مثل باب الجهاد، باب الأمر معروف أنه عن منكر، ومعاملة من وقع فيه مثل باب الجهاد. الجهاد تارة نسالم وتارة نحارب تارة نعاهد، يختلف وتختلف العهود. كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الهجر والوصل يختلف من شخص إلى شخص، يختلف من شخص إلى شخص ومن حال إلى حال. فتارة تهجر هذا الشخص، وتارة تصله وتجالسه، تختلف الحال بحسب المصلحة. فإما هجر جميل وإما وصال مع رفق وطمأنينة، وقد شرح هذا أهل العلم وبينوه، وقد أشار إليه الشيخ. فإذا ابتلي الإنسان مثلا برجل من أهل العلم، رجل مبتدع وعنده علوم وأمكن أن يستفيد منه بلا ضرر من بدعة التي هو عليها في بعض العلوم التي لا علاقة لها ببدعته، فلا بأس من ذلك، سواء في أي علم من العلوم التي تتعلق بالعقيدة أو ما يتعلق بها مما يكون له مساس بمعتقده الباطل. وفي هذه البلاد وجد أناس كثير من المبتدعة في عهد المشايخ في هذا الزمن وقبله، من عهد الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله وجد ناس من المدرسين في المعاهد والكليات، فكانوا يسدون إليهم تدريس بعض المواد وخاصة في اللغة العربية والبلاغة، وكانوا يدرسون، وجدوا في كثير من هذه البلاد. مع الحذر والتحذير من بدعهم وعدم تمكينهم من نشر بدعهم الباطلة. وهكذا إذا ابتلي الإنسان بهم في دراسة ونحو ذلك، كما ذكر الشيخ رحمه الله في الأمور التي لا خيار له في الدراسة النظامية ونحو ذلك، فهذا هو الطريقة المتبعة في هذا. ويكون الجلوس معهم بقدر الضرورة، بقدر الضرورة، لأنه ربما يتأثر الإنسان وهو لا يشعر، خاصة حينما يحب شيخه هذا بما ويبهره بما عنده من العلم في الجانب الذي يتعلم منه، وقد يتأول له وقد يقول لعله قصد كذا وكذا، فليحذر. وإلا إن لم يحفظ نفسه في هذا الجانب فعليه أن يطلب غيره وينجو بنفسه ويهرب، لأن دينك رأس مالك. ويدل عليه أيضا أن أهل العلم في باب الرواية روى عن أناس من المبتدعة من الرجال، فرجال كثير من رجال الحديث والأسانيد ممن رمي بالمبتدع بشيء من البدعة في الإرجاء والقدر، ولهم رواية وكلام أهل العلم في الرواية عنهم معروف والتفصيل كثير، لكنهم موجودون في الصحيحين وغير الصحيحين، وكثير منهم كان يؤخذ عنه العلم. يعني حتى قال بعضهم إن تركت مثلا أهل هذا البلد لأجل كذا وأهل البلد لأجل كذا فاتك علم كثير. لو ترك مثلا أهل البصرة وأهل الكوفة لأجل هؤلاء ما عندهم مثلا من القدر ولأجل هؤلاء ما عندهم من البدعة، يعني من تشيع خفيف لا تشيع غالي. ولهذا الرافضة لا يؤخذ عنهم العلم ولا كرامة، فإنهم أعداء الدين، غلاتهم أعداء الدين. لكن من كان يعني على تشيع ولم يكن على طريقة الرافضة ومن غلا منهم الذين ظهر من كثير من كبارهم أنهم في الحقيقة لم يريدوا إلا هدم الدين كما هو ظاهر، لكن المراد بعض من وقع في التشيع من المتقدمين حتى دخله ما دخله من الفرس الصفويين، فاتخذوه دهليزا وطريقا لهدم الدين وزندقة وإلحاد كما هو الواقع من الرافضة اليوم، وخاصة كبارهم وقادتهم. فالحذر الحذر. ثم قصة عمر رضي الله عنه قصة صحيحة مع صبيغ رواها الدارمي وغيره، وكلام السلف في هذا كثير، وذكر كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وبين أن هذا الصنف يظهرون حينما تخفى السنة، إذا قلت السنة كثر الجفاء، وإذا قلت الآثار ظهرت الأهواء، تظهر الأهواء ويظهر الجفاء والتباعد بقدر خفاء السنة والعلم. ولذا يختلف الحال، فحينما تخفى السنة ويخفى العلم حتى في باب الحكم على الشخص يتأنى الإنسان، خلاف ما إذا ظهر العلم واتضح ولا حجة له، بل مخالفته مكابرة ولا يلتفت إلى قوله حينما يقول هذا لم يظهر لي، يكون مكابرة لأنها أصول ظاهرة. لكن حينما تخفى ويكون ظهور للمبتدعة وتلبيس كما يقع في كثير من بلاد المسلمين اليوم من أناس منتسبين إلى العلم يلبسون على العامة خاصة من القبوريين، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الفصل الرابع: أدب الزمالة. 23: احذر قرين السوء. كما أن العرق دساس فإن أدب السوء دساس، إذ الطبيعة نقالة والطباع سراقة، والناس كأسراب القطى مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، فاحذر معاشرة من كان كذلك فإنه العطب، والدفع أسهل من الرفع. وعليه فتخير للزمالة والصداقة من يعينك على مطلبك ويقربك إلى ربك ويوافقك على شريف غرضك ومقصدك. وخذ تقسيم الصديق في أدق المعايير: الأول صديق منفعة، الثاني صديق لذة، الثالث صديق فضيلة. فالأولان منقطعان بانقطاع موجبهما المنفعة في الأول واللذة في الثاني، وأما الثالث فالتعويل عليه، وهو الذي باعث صداقته تبادل الاعتقاد في رسوخ الفضائل لدى كل منهما. وصديق الفضيلة هذا عملة صعبة يعز الحصول عليها. ومن نفيس كلام هشام بن عبد الملك المتوفى سنة 25 و100 للهجرة قوله: ما بقي من لذات الدنيا شيء إلا أخ أرفع مؤونة التحفظ بيني وبينه، انتهى. ومن لطيف ما يقيد قول بعضهم: العزلة من غير عين العلم زلة، ومن غير زاي الزهد علة. نعم. وما ذكر الشيخ رحمه الله في هذا الفصل، الفصل الرابع، وهو أدب الزمالة والزميل، فهو أدب عظيم، لكن هذا الأدب لعموم القرناء ليس خاصا بطالب العلم، فطالب العلم أولى الناس بهذا. وفي الحقيقة لم يسلك هذا الطريق إلا وقد عزم على هذا المعنى، وقد نبه الشيخ رحمه الله إلى هذا المعنى، وأن طالب العلم عليه أن يختار صديقا خاصا. فالأصدقاء أنواع، لكن أنت لمطلب شريف قد تربعت على كرسي العلم كما قال قبل ذلك، تمسكت بعلق النفيس وهو العلم، فعليك أن تتخير من يعينك على هذا المطلب الشريف. ليس كل صديق يصلح لما تقصده وتسلكه، فقد يجرفك، لأنه إن كان صديق منفعة فهذا سوف يقودك إلى المنفعة، وإن كان الصديق هذا صداقة معه صداقة مباحة لا بأس بها، صداقة منفعة في تجارة في معاملة تجارية ونحو ذلك، هل اتخذته صديقا في صحبتك في حلك وسفرك، في هذه الحالة لا يمكن أن يجتمع العلم مع التجارة، بل إما هذا وإما هذا، إما هذا وإما هذا. بل قال أبو الدرداء ذلك أنه كان تاجرا رحمه الله، كما ذكر عن ذلك الإمام أحمد في كتاب الزهد، فأردت يعني التجارة يستمر عليها، فلم يأتي لي يعني العلم ودرس العلم، فرأيتهما لا يجتمعان، إما التجارة وإما العلم، فتركت إما التجارة وإما العبادة، تجارة وإما، فتركتها وتفرغ رحمه الله للعبادة. لكن المراد بذلك العبادة على العلم، لأنهم كانوا عباد وكانوا يعلمون، ولهذا أبو الدرداء رحمه الله يقال إنه حكيم الأمة لما له من كلمات عظيمة تدل على علم عظيم. فإذا كان هذا الصديق يقطعك عن المنفعة العظيمة لهذه المنفعة فدعه، أما إذا كان لا يقطعك عنها في هذه الحالة لا بأس أن تبقي صداقتك معه، وتجعل صداقتك سبيلا ووسيلة إلى إعانتك على مقصدك الأعظم. ثم صديق لذة مؤانسة، صديق لذة مجالسة مؤانسة من قريب أو زميل في عمل نحو ذلك، يتجاذب هو وياه أطراف الحديث من أحد مباحة لا بأس بها، لكن إذا كان هذا همك وديدنك ضاعت أوقاتك ووقتك هو رأس مالك، وسوف تندم على هذه الساعات بل الدقائق ما دونها من اللحظات. فعليك أن تجعل هذه الصداقة معينة على تلك الصداقة، فإذا ملت نفسه متعبت لا مانع أن يجعل فترة وأن يجم نفسه براحة لو بحديث مع صاحبه، وإن كان هذا هو زميله في العلم كان أفضل، يجعل صديقه في الحديث اللذيذ الذي تلذ نفسه مما يعطيه قوة، يجعله هو الصديق الذي يجامله في العلم، فيتعاون على البر والتقوى. صديق الفضيلة هذا هو الصديق الذي يطلب والذي يبحث عنه، هذا هو الصديق الذي تبقى صداقته، هذا هو الصديق الصدوق الصادق، صديق في الدنيا وصديق في البرزخ وصديق في الآخرة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. تذهب جميع الصداقات و جميع المواصلات، ولا يبقى إلا ما كان لله، ذهبت وانتهى كل شيء من هذه صدقات والقرامات. ولهذا قال: فالأول منقطعان لانقطاع موجبهما الذي أوجبهما، لأنه لا يبقى إلا لوجود المنفعة، إذا انقطعت المنفعة انتهت الصداقة، وهذا لا يصادقك إلا لوجود اللذة بالأنس والحديث، فإذا كنت جادا يبحث عن غيرك وهكذا. لكن صديق الفضيلة هذا يبقى في الدنيا أرواحا وأشباحا، في البرزخ أرواح، الأرواح تلتقي وتتواصل. أن إنما المؤمنون إخوة، إخوة في الدنيا، وأخوتهم باقية بعد البرزخ، بعد هذه الدار، في البرزخ في القبر. ولهذا أخوك في العلم الذي تدرس أنت وياه العلم، محبتك له باقية، فتذكره وتدعو له، وربما أنست روحك بروحه، ولقيته في النوم ورأيته ورآك، ثم بعد ذلك الاجتماع الأعظم والأكبر في مقعد صدق عند مليك مقتدر يوم القيامة. هذه هي الصداقة الحقيقية. ثم ذكر من لطيف قولهم: العزلة من غير عين العلم زلة. لا شك أنت إذا جعلت العزلة قطعت عنها العين صارت زلة، وإذا قطعت عنها الزاي كانت علة. العزلة بلا الزاي علة، وبلا العين زلة، لكنها عزلة من؟ العزلة عند عدم الحاجة إليها، أو عزلة الجاهل. أما عزلة العالم فله عزلة خاصة، بمعنى أنه يعتزل بنفسه، يخلو بنفسه، يتفرغ للعلم، وربما اختار أحيانا أن يعتزل الناس لسبب، حينما يرى فتنة ويرى شر، على ما ذكر أهل العلم في التفصيل في باب العزلة وأحكام العزلة، أحكام كثيرة، لكن الأصل الاختلاط والمجالسة، وهذا بحث آخر، وهذا بحث آخر. لكن لا شك أن العزلة مهما كان لا تكون إلا العالم. لما سئل ابن عقيل رحمه الله عن عزلة الجاهل قال: خبال ووبال. عزلة الجاهل خبال ووبال. قيل: فعزلة العالم؟ قال: ما لك ولها، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر، ما يضره. فقيل: عزلة الجاهل؟ قال: خبال ووبال تضره ولا تنفعه. صحيح إنه جاهل، يأتيه الشيطان فيضله، إلا في حال ضرورة، حال ضرورة الشيء يضطر في نزل، لكن هذا هو الأصل. ولهذا قال الشيخ: إنها زلة وعلة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الفصل الخامس: آداب الطالب في حياته العلمية. الرابع والعشرون: كبر الهمة في العلم. من سجايا الإسلام التحلي بكبر الهمة، مركز السالب والموجب في شخصك الرقيب على جوارحك. كبر الهمة يجلب لك بإذن الله خيرا غير مجدود، لترقى إلى درجات الكمال، فيجري في عروقك دم الشهامة والركض في ميدان العلم والعمل، فلا يراك الناس واقفا إلا على أبواب الفضائل، ولا باسطا يديك إلا لمهمات الأمور. والتحلي بها يسلب منك سفاسف الآمال والأعمال، ويجتث منك شجرة الذل والهوان، التملق والمداهنة. فكبير الهمة ثابت الجأش لا ترهبه المواقف، وفاقدها جبان الرعديد تغلق فمه الفهاهة. ولا تغلط فتخلط بين كبر الهمة والكبر، فإن بينهما من الفرق كما بين السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. كبر الهمة حلية ورثة الأنبياء، والكبر داء المرضى بعلة الجبابرة البؤساء. فيا طالب العلم، ارسم لنفسك كبر الهمة ولا تنفلت منه وقد أومأ الشرع إليها في فقهيات تلابس حياتك، لتكون دائما على يقظة من اغتنامها. ومنها إباحة التيمم للمكلف عند فقد الماء، وعدم إلزامه بقبول هبة ثمن الماء للوضوء لما في ذلك من المنة التي تنال من الهمة منالا. وعلى هذا فقس، والله أعلم. نعم. قال الفصل الخامس: آداب الطلب في حياته العلمية. ذكر قال: كبر الهمة في العلم. لا شك أن كبر الهمة في العلم، لأن كبر الهمة في شيء بحسب ذلك الشيء، فلما كان ذلك المطلوب هو أشرف مطلوب في الدنيا لأنه يوصل إلى الله عز وجل وإلى عبادته سبحانه وتعالى، كان أعظم همة وأجل همة. وهذا متعلق بالعلم وفضل العلم وفضله وما ورد في النصوص، أمر ظاهر والأدلة فيه متواترة في الكتاب والسنة، لكن الإشارة إلى كبر همته في طلب العلم، وأن يترقى في ميدان العلم ولا يقصر ولا يقصر، بل يسلك هذا الطريق. وكلما ازداد علم كلما صغرت نفسه، فإذا صغرت نفسه فيما يطلبه كبرت همته في من جهة المعنى، فلهذا يزداد علما ويرى أنه كلما ازداد علما تبين له أنه يجهل أكثر، هذا هو العالم الحقيقي، وأن العمل عليه وأن العمل المطلوب منه أكثر، وأن الحقوق التي عليه للناس أعظم وأعظم، لأنه منظور إليه بعلمه، فعليه أن يجتهد في العلم والعمل المتعدي والقاصر. قال رحمه الله أيضا: فلا يراك الناس واقفا إلا على أبواب الفضائل. إياك أن تدنس نفسك بالتزلف لأمور الدنيا فتدنس هذا العلم وما أقبحه بمن يسلك هذا المسلك. لا شك أنه يدنسه ويشينه ويضعف همته ويصرفه عن العلم، ولا تتنور بصيرته إلا بقدر كبر همته وعلوها. والسلف رحمة الله عليهم لهم في هذا أمثلة عظيمة، تقدم الإشارة إلى شيء من قصة السلف رحمة الله عليهم في الإعراض عن الدنيا وعن طلبها أو سلوك الأبواب إليها، إلا ما لم يكن على سبيل التذلل والركض خلف الأبواب التي تهينهم. وسيأتي الشعر المنسوب إلى علي بن عبد العزيز الجرجاني في هذا الباب. ثم هو بهمته يطلب الله والدار الآخرة، لأنه يطلب أعلى منزلة، فعليك بأعلى منزلة في الدنيا. تريد أعلى منزلة فعليك أن تحقق أعلى منزلة في الدنيا، هو منزلة العلم، لتعبد الله به، توحده سبحانه وتعالى، لا تشرك به شيئا، وتنشر هذا العلم لتنال أعلى منزلة في الآخرة وهي الجنة في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والصحابة رضي الله عنهم كانوا مثلا عظيما في هذا الباب، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يربي الصحابة على ذلك مع علمه بحاجة بعضهم إلى شيء من الدنيا، وكان يبتدئهم بحاجاتهم وخصوصا الشباب منهم، فيسألهم عن بعض الأمور ويطلب منهم أن يسألوه، يعني يعرف وخصوصا الشباب أن لهم حاجات ولهم مطالب يحتاجون إليها، فيعرض عليهم ويسألهم عليه الصلاة والسلام. من ذلك قصة ربيعة بن كعب الأسلم، وكان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام له كما في صحيح مسلم: سلني يا ربيعة، سلني، يعني حاجتك. هو شاب يتوه لم يتزوج، يحتاج من المال للزواج ونحو ذلك، فقال: أسألك مرافقتك في الجنة، أسألك مرافقتك في الجنة. قال: وغير ذلك يا ربيعة؟ قال: هو ذاك يا رسول الله، ليس له مطر هذا. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، فأعني على نفسك بكثرة السجود، رضي الله عنه. وهكذا كان سؤالهم، كانوا يسألون عن النجاة وعن العصمة وما أشبه ذلك، وعن أفضل الأعمال إلى غير ذلك من الأخبار اللي وردت في هذا الباب عنهم رضي الله عنهم. ثم بيّن الشيخ رحمه الله أنه لا يخلط بين كبر الهمة والكبر. كبر الهمة من أجل الأخلاق وأفضلها، لأنه يكبر صاحبه بكبر همته ويعلو بكبر همته ويرتفع عن السفاسف والدنيء من الأخلاق. أما الكبر فهو من أحط الأخلاق، فهو في نفسه عظيم لكنه عند الله وعند الناس حقير، فجنى عكس مقصوده ولم يحصل إلا ضد مطلوبه جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. وكبر الهمة كما ذكر الشيخ هو ورثة الأنبياء، حلية ورث الأنبياء وحليتهم العلم. العلماء كما في الحديث الصحيح لابن الدرداء عند أبي داود وغيره: ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر، حظ وافر، حظ عظيم. وهذه هي الهمة العظيمة في هذا الباب. ثم بيّن الشيخ رحمه الله أنه يرسم لنفسه كبر الهمة، ويلتمس هذا أيضا في بعض مسائل الفقه وأبواب الفقه، من جهة أن الإنسان لا يذل لأحد، والله عز وجل لا يطلب من عباده هذا، بل يسقط حقه سبحانه وتعالى حينما يكون الأمر فيه منه. ولو كان في عباده الأمر الذي يكون فيه منه على العبد، ولو كان في الأصل شرطا، فإنه يسقط عن المكلف. على تفصيل كثير في هذه المسائل: الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام، ولله على الناس حج البيت، والشرطة من استطاع إليه سبيلا. طيب، جاءك إنسان أخوك شقيقك، قال: أنا عندي مال مستغني عنه، وأخوك ثري وعنده مال عظيم، خذ ماذا كم تريد من المال، أنت ما عندك شيء تحج، كم تريد من المال؟ أعطيك 3 أضعافه تحج به وترفع نفسك، هل يلزمك؟ نعم، ما يلزمك. حق الله عز وجل لم يكلفك سبحانه وتعالى أن تطلبه من غيرك، بل لا حج عليك في هذه الحال ولا يجب عليك. ومسائل أخرى في باب التيمم، ولهذا يعني أحيانا أنا أقول مثلا كثير من الأموال تجمع أحيانا لبعض أناس لا يستطيعون الحج، ربما تجمع أموال عظيمة، ومثلا ويتبرع ناس من أهل الخير بأموال كثيرة لأن فلان لا يستطيع الحج، تبرعوا له، أعطوا فلان مسكين حج، من أوجب عليه حج؟ الحج ليس عليه واجب، ليس الحج واجبا عليه. لماذا يعني يصرف هذا المال في هذه الجهة؟ إن كانت جميع الجهات والسبل التي هي موضع الحاجة قد كفيت ولم يبق إلا هذا السبيل لا بأس، لكن إذا كان عندنا أرامل، إذا كان عندنا أناس مرتهنون بديون، أناس ربما لا يجدون الطعام، يطوون بطونهم الأيام من المساكين والأيتام والمطلقات والصغار والكبار يطون بطونهم، وأناس يهددون بالطرد من منازلهم لأنه لا يسر دفع الأجار. فهذا بلا خلاف أنه أن دفع المال له أفضل من كونك تجعله في جهة لم يوجبها الله سبحانه وتعالى. فحق الله سبحانه وتعالى لا يجب عليه، اصرفه إلى هذه الجهة. بل لو كانت بهائم يخشى عليها من الموت إن لم تطعمها كان الصرف إليها ألزم. فكيف بإخوانك المسلمين؟ وهذا يجري في كثير من أبواب النفقات والصدقات وهم مراعاة المصالح في هذا الباب. فهذا لا يجب الحج، ولو قال إن الحج واجب عليه فيدفع المال، لكن كما تقدم إذا توفر المال وزاد عن الحاجة ففي هذه الحال ينظر، فإن لم يجد إلا هذا السبيل فلا بأس من ذلك، لا بأس من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامس والعشرون: النهمة في الطلب. إذا علمت الكلمة المنسوبة إلى الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قيمة كل امرئ ما يحسنه، وقد قيل: ليس كلمة أحض على طلب العلم منها، فاحذر غلط القائل: ما ترك الأول للآخر، وصوابه: كم ترك الأول للآخر. فعليك بالاستكثار من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وابذل الوسع في الطلب والتحصيل والتدقيق، ومهما بلغت في العلم فتذكر كم ترك الأول للآخر. وفي ترجمة أحمد بن عبد الجليل من تاريخ بغداد للخطيب ذكر من قصيدة له: لا يكون السري مثل الدني، لا ولا ذو الذكاء مثل الغبي، لا ولا ذو الذكاء مثل الغبي. قيمة المرء كلما أحسن المرء قضاء من الإمام علي. النهمة في الطلب، النهمة في الطلب. لا شك أن النهمة تابع لكبر الهمة، فمن كان كبير الهمة في العلم فيكون منهوما، منهومان لا يشبعان، طالب علم وطالب علم. هذا حديث روي من طرق، وفيه كما قال: منهما لا يشبع، طالب علم وفرق بينهما كما بين السماض. وهذه الكلمة قيمة كل امرئ ما يحسنه، يعني الذي يحسنه، منسوبة إلى علي رضي الله عنه، وهي مذكورة في كتاب نهج البلاغة المنسوب إلى علي، وهذا كتاب باطل لا يصح، ونسبته إلى علي كله كذب. وقد جمعه الرضي محمد بن الحسين أو أخوه علي بن الحسين المرتضى قيل هذا وهذا، وهم من المعتزلة، من المعتزلة، وهو مكذوب علي رضي على علي رضي ولا يكاد يعرف. وهذان الاثنان توفوا في أول القرن الخامس، في أول القرن الخامس، فلم يعلم هذه الخطب وهذه الكلمات إلا منهما، فهو إما من نسجهما وإما من نسج غيرهما. وكذلك أيضا الشارح له المشهور بن أبي الحديد معتزلي، كذلك قيل إنه رافضي. وهذه الجملة سواء صحت عن يوم تصح فهي كلمة وحكمة عظيمة: قيمة كل امرئ ما يحسنه. فهي تبين أن كل امرئ ما يحسنه قيمته، فالشيء الذي يحسنه يبرز فيه، وقد يكون في معناها كلمة أخرى قد تكون مثلها أو أبلغ. من دخل في غير فنه أتى بالعجائب، من دخل في غير فنه أتى بالعجائب. يعني هذه ثبوت عن علي فيه نظر، ثم المبالغة فيها يعني هي كلمة لا شك، وفيها إشارة إلى أن العلم الذي تحسنه أنت هو قيمتك. فإذا دخلت في غير فنك فإنك تأتي بالعجائب. وهذه الكلمة من دخل في غير فنك أتى بالعجائب فيها بيان من جهتين: من جهة أن من تكلم في فنه فقد أحسن، وإن تكلم في غير فنه فقد أساء إلى نفسه أولا ثم أساء إلى غيره بالتلبيس. وقد يكون المتكلم في غير فنه قد يكون عن جهل عن جهل، وقد يكون قصده التلبيس كما يقع من كثير ممن يلبسون ويتكلمون في بعض الأمور والمسائل لا يحسنونها. واليوم يكثر من يتكلم في مسائل وفي علوم وأبواب قد يحسن أنواعا من أبواب العلم ثم يتكلم في بعض المسائل وبعض الأبواب مما لا يحسنه، فيأتي بالعجائب. وفي هذه الحالة ربما تكون من الطبوليات المتقدمة التي يضرب بها الطب، والطبوليات قد تكون من عالم وقد تكون من غير عالم مثل ما تقدم، بمعنى أنه عالم يقصد الحق لكن قد يتكلم بكلمة ويخطئ فتشاع عنه، فأعداؤه يتخذونها سبيل للطعن فيه، وأتباعه يجعلونها حجة في هذا العمل، وكلاهما على ضلال، كلاهما على ضلال. وطبوليات أخرى من يتكلم في غير فنه فيأتي بعجائب ومسائل إما تخرق الإجماع أو القول الصحيح دلت عليه السنة الصريحة الواضحة والقول استقر عليه أهل العلم، فيكون قصده بذلك التطبيل وأن يذكر في المجالس وأن يطبل له وأن يزمل له. ويعني ربما أيضا يستخدم، ربما أيضا يكون مغررا أو مغرورا أو مدفوعا إلى غير ذلك المقاصد، وقد يكون جاهلا مخدوع في العصر تكثر فيه الفتن والأهواء والبدع والضلالات. والله سبحانه يقيض من أهل العلم من يرد مثل هذه الضلالات على أصحابها، سواء كانوا قاصدين بذلك النصح فجهلوا من أهل العلم، أو كانوا قصدوا بذلك منافع ومقاصد دنيوية، أو قصدوا بذلك خدمة أعداء الإسلام، وهذا لا يكون إلا في من يبطن العداوة لأهل الإسلام. والأصناف الثلاثة موجودون في كل عصر، موجودون في كل عصر، لكن منهم من يظهر ومنهم من يضمر. ولهذا حتى في عهد النبي عليه السلام لم يسلم من المنافقين النفاق الأكبر، لكنهم مكبوتون فلله الحمد. ثم ذكر بعد ذلك النصيحة والأمر بالاستكثار من ميراث النبي عليه الصلاة والسلام وبذل وسع في الطلب، وهذا كله تابع أيضا لقوة النهم، شدة النهمة مع كبر الهمة. ولا تقل كم ترك ما ترك الأول الآخر، لا، فكم استدرك من المتأخرين استدركوا على المتقدمين شيئا كثيرا، بل ادعى بعضهم الإجماع ثم تبين أن قوله قد يكون مخالفا للإجماع، فترك قول الأولين وخالفهم، وجاء المتأخر واستدرك عليه وبين أنه لم يحالف الصواب في هذا. ثم ذكر قول أحمد عبد الجليل: لا يكون السري مثل الدني ولا ذو الذكاء مثل الغبي، قيمة المرء كلما أحسن المرء قضاء من الإمام علي. يعني هذا كأنه والله أعلم أحسن المرء قضاء، يعني الحكمة التي ذكرها، ليس الحكمة التي ذكرها وهي قوله كل امرئ ما يحسنه ما يحسن، لكن ينظر في هذا الشاعر في قوله، يعني أنا ما أعرف ترجمته، ما أعرف ترجمته. أحيانا تأتي بعض العبارات من بعض هؤلاء الشعراء من ينسب إلى شيء من التشيع ونحو ذلك، لكن ما دام أنه شعر وأنه مذكور في هذه الحكمة فعلى التفسير ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم. 26: الرحلة للطلب، من لم يكن رحلة لن يكون رحلة، فمن لم يرحل في طلب العلم للبحث عن الشيوخ والسياحة في الأخذ عنهم فيبعد تأهله ليرحل إليه، لأن هؤلاء العلماء الذين مضى وقت في تعلمهم وتعليمهم والتلقي عنهم لديهم من التحريرات والضبط والنكات العلمية والتجارب ما يعز الوقوف عليه أو على نظائره في بطون الأسفار. واحذر القعود عن هذا على مسلك المتصوف صفة البطالين الذين يفضلون علم الخرق على علم الورق. وقد قيل لبعضهم: ألا ترحل حتى تسمع من عبد الرزاق؟ فقال: ما يصنع بالسماع من عبد الرزاق من يسمع من الخلاق. وقال آخر: إذا خاطبوني بعلم الورق برزت عليهم بعلم الخرق. فاحذر هؤلاء، فإنهم لا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا، بل فيهم من كان بأسا وبلاء على الإسلام. نعم، وهذه الخصلة وهي الرحلة في للطلب، من لم يكن رحلة لن يكون رحلة، هذه صيغة فعلة وفعلة. فمن لم يكن رحلة يعني من لم يرتحل، يقال فلان ضحكة، يعني إذا كان يضحك منه، فلان هزءة إذا كان يستهزأ به، فلان ضحكة إذا كان يضحك منه، هزءة لمزة، ويل كل همزة لمزة، يعني يهمز غيره ويلمز غيره، هماز لماز. والهمزة واللمزة والضحكة ضد الضحكة والهمزة واللمزة. فالمعنى أنه يضحك منه ويستهزأ منه ويلمز. فكذلك هذه صيغة فعلة، فعلة من يفعل به الشيء، من يقع منه الشيء، وفعلة من يقع منه الشيء. فمن لم يكن رحلة يعني مرتحلا، لم يكن رحلة يعني لا يرحل إليه الناس، من أنه بقصد بقدر جده وطلبه للعلم فإنه يلتمس من العلم، فإذا رحل في العلم وطلبه وجمعه احتاج الناس إلى ما عنده من العلم، فكان رحلة يرحل إليه. وهذا يختلف بحسب الزمان والمكان. ولما كان الزمان زمان رحلة، لما كان الزمان زمان رحلة، أما بعد ذلك بعد أن استقرت العلوم وبعد أن دونت الكتب قلت الرحلة إلا في أمر قليل، أمر قليل. ولهذا نرى العلماء في هذه البلاد وفي غيرها في بلده يطلب العلم لم يرحل ولا إلى أي بلد، في بلده. وقد يرحل بعض الناس فلا بأس، لكن لم يكن كما كان، لأنها الكتب قد دونت ولله الحمد ومن نعمة الله سبحانه وتعالى. بل حتى في الزمن المتقدم بعضهم من لم يكن يرحل، ولما سأل بعض العلماء أو بعض طلاب البخاري رحمه الله عن العالم متى يكون عالما، فجعل يعد عليه إذا حفظ كذا وكذا من الأخبار ومن الأسانيد ومن التواريخ ومن الرواة، وذكر أشياء. فانبهر ذلك الرجل، قال: يا أبا عبد الله، هذا يقصر العمر عنه، ومن يستطيع هذا؟ قال: إن ضعفت نفسك عن الرحلة فأدلك على ثمرة الرحلة، الفقه في بلدك وإن لم ترحل. قال: فضعفت نفسي يعني عن الرحلة، والمعنى أنك أطلب الفقه، فثمرت الرحلة هو لأجل التفقه في الدين، أجل التفقه في الدين. فإذا وجدت من أهل العلم المحدثين الفقهاء في بلدك كفاك مؤونة الرحلة، كفاك مؤونة الرحلة. وهذا سيأتي مسألة الرحلة أيضا إشارة إلى شيء من هذا، ولهم قصص وعجائب الحقيقة. وهذا الكتاب كما ذكرت في مسائل مهمة وإشارة إليها وبعض القصص، لكن يضيق المقام عن سرده، ولهذا استعجلنا بالأمس في بعض المسائل وفي بعض ما ذكر الشيخ، وإن كان هنالك بعض القصص وبعض الوقائع ذكره حسن، لكن يعوق الوقت عن ذكرها لأجل إشارة إلى ما ذكر الشيخ، مع أنه رحمه الله بيّن هذا ووضحه. والقصد من هذا كله هو الامتثال بالعمل بهذه الأخلاق. فلهذا قال رحمه الله: يعني أشار إلى مقصوده، وهو أنك إياك أن تقعد عن طلب العلم، وعليك بالتحرير والضبط، واحذر من طريقة المتصوفة الذين لما قيل لهم ألا تسمع من فلان من عبد الرزاق، قال من عبد الرزاق نحن نسمع من الحي الرزاق لا عن عبد الرزاق، وهذا عين التلبيس والضلال والعياذ بالله. وهذا علم يسمونه علم الخرق، كلها أمور باطلة وطالب يحذرها، لكن الشيخ رحمه الله أراد التنبيه عليها. فهؤلاء كانوا جسرا لأعداء الإسلام وأعداء الدين، ولهذا ترى أعداء الإسلام إلى يومنا هذا الذي يحتلون بلاد المسلمين تجدهم يخادنون هؤلاء أمثالهم من الصوفية والرافضة، وهم جسر هدم الإسلام والاستيلاء على بلاد المسلمين، كفى الله المسلمين شرهم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: 27 حفظ العلم كتابه. أبذل الجهد في حفظ العلم حفظ كتاب، لأن تقييد العلم بالكتابة أمان من الضياع وقصر لمسافة البحث عند الاحتياج، لا سيما في مسائل العلم التي تكون في غير مضانها. ومن أجل فوائده أنه عند كبر السن وضعف القوى يكون لديك مادة تستجر منها مادة تكتب فيها بلا عناء في البحث والتقصي، ولذا فاجعل لك كناشا أو مذكرة لتقييد الفوائد والفرائد والأبحاث المنثورة في غير مضانها. وإن استعملت غلاف الكتاب لتقييد ما فيه من ذلك فحسن، ثم تنقل ما يجتمع لك بعد في مذكرة مرتبا له على الموضوعات، مقيدا رأس المسألة واسم الكتاب ورقم الصفحة والمجلد، ثم اكتب على ما قيدته نقل حتى لا يختلط بما لم ينقل، كما تكتب بلغ صفحة كذا فيما وصلت إليه من قراءة الكتاب حتى لا يفوتك ما لم تبلغه قراءة. وللعلماء مؤلفات عدة في هذا، منها بدائع الفوائد لابن القيم وخبايا الزوايا للزركشي، ومنها كتاب الإغفال وبقايا الخبايا وغيرها. وعليه فقيد العلم بالكتاب، لا سيما بدائع الفوائد في غير مضانها وخبايا الزوايا في غير مساقها، ودررا منثورة تراها وتسمعها تخشى فواتها، وهكذا. فإن الحفظ يضعف والنسيان يعرض. قال الشعبي رحمه الله تعالى: إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط، رواه خيثمة. وإذا اجتمع لديك ما شاء الله أن يجتمع فرتبه في تذكرة أو كناش على الموضوعات، فإنه يسعفك في أضيق الأوقات التي قد يعجز عن الإدراك فيها كبار الأثبات. يقول رحمه الله في هذه الوصية: حفظ العلم كتابة. وهذه ذكرها في آداب الطالب في حياته: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة ثم تتركها بين الخلائق طالقة. فالعلم صيد، ويروى قيد العلم بالكتاب، وهذا روى الخطيب وغيره، بعضهم ثبته لكن في ثبوته نظر. تقييد العلم بالكتاب ثابت كما تقدم، والنبي عليه الصلاة والسلام أذن بالكتاب بل أمر بها. والكتابة وكتابة العلم مباحثه مذكورة في كتب المصطلح وفي كتب مستقلة ولله الحمد. ثم الشيخ ذكر شيئا من تجربته في هذا، وشيء مذكور في كلام أهل العلم، وهو أن يجعل الإنسان مذكرة ما يسمى كناشا، وهو يعني لفظة ليست عربية لكنها بهذا المعنى المذكرة، والشيء الذي يقبض عليه فتقيده حتى لا يفوت عليك، لأن الإنسان ربما يقرأ في كتاب، وهذا في الغالب في قراءة التي تكون جردا وسردا، وربما يكون في القراءة التحرير وقراءة التحرير، فتمر عليك بنوادر فوائد وتحتاجها، فإياك أن تعتمد على الحفظ، في الغالب أنك تنساها ربما في يومها بل ربما بعد لحظات، أو كذلك أيضا ليست في باب الفوائد، حتى المسائل التي تريد أن تبحثها قيدها، لا نقول تقيد الفوائد، لا، ربما يعرض لك أثناء بحثك مسألة تريد أن تبحثها فقيدها هذه المسألة، واجعل عليها ما السؤال وبين هذا وقيدها، حتى لا تفوت عليك، تقيدها لأجل أن تبحثها. والطريقة تختلف، فالشيخ رحمه الله ذكر أن يكون له مذكرة، ربما يكون في طرة الكتاب أو في غلاف الكتاب، وقد يكون أيضا في حواشي الكتاب، يختلف، كل له طريقته. فيكون له في كل كتاب، في الكتب التي هي له وخاصة له، يكتب ويقيد، ويكون أيسر له من حال المراجعة. وربما يجعل له طريقتين، طريقة بمذكرة يجمع فيها فوائد عامة، وطريقة أخرى أن يكتب على ظهر الكتاب بعض الفوائد تعرض له، هذا يختلف. ثم يجتمع منه فوائد يرجع إليها في حينها. ثم ذكر الشيخ أيضا تقييد هذه المسألة إذا كانت في مذكرة، أما إذا كانت تقيد من نفس الكتاب هذا لا يضر، واضح. مثلا إنسان يقرأ فتاوى شيخ الإسلام رحمه الله، يمر عليه فائدة، كله فوائد، لكن تستهويه عبارة تستهويه لما فيها من الفائدة التي لم تطرق سمعه قبل ذلك، أو لأمر هو محتاج إليه، أو اختيار هو يعرف خلافه، أو استنباط لم يسمع به ولا لأول مرة قرأه نحو ذلك، فيقيده في هذه. ما الحاجة يقيد إلا الصفحة بس، لأن الكتاب معروف، الكتاب معروف. وتقييد التاريخ هذا أمره يعني ليس باللازم إلا إذا قيد تاريخ مثلا قراءة الكتاب، قرأه من يوم كذا مثلا. قال: وللعلماء مؤلفات عدة فيها. ذكر بدائع الفوائد لابن القيم، وهذا كتاب عظيم، بدائع الفوائد يعني فيه وأبلغ منه الفوائد، لا يقال أبلغ منه، لأن بدائع الفوائد فوائده متنوعة، وبدائع الفوائد فيه يعني استنباطات والحكم والمعاني، الشيء العظيم كتاب الفوائد على ابن القيم رحمه، وكل كتبه كذلك، لكن هذه التي تكون فوائد سنحت له رحمه الله. وخبايا الزوايا، هذا للزركشي، توفى سنة 94 و700، هو من علماء غير الزركشي الحنبلي. هذا خبايا الزوايا صاحب البحر، صاحب البحر المحيط في الأصول، غير صاحب شرح مختصر الخرقي. هذا توفى سنة اللي هو محمد بن بهادر الزركشي 94 و700 رحمه الله. وخبايا الزوايا هذا جمعه من كتابي الرافعي الشرح الكبير على الوجيز، والروضة للنووي، والروضة للنووي جمعه من هذين الكتاب. والروضة كأنها مختصر للشرح الكبير، لأن صاحب الشرح الكبير وهو الرافعي توفي سنة 23 و600، فلم يدركه النووي رحمه الله، لم يدركه لأنه ولد بعد وفاة الرافعي. فجمع الزركشي فوائد من هذا الكتاب وسمى خبايا الزوايا، لأنه ربما يبحث عنها فيظن في مظانها فلا يجدها، فجمعها حتى لا يظن أنها ليست موجودة. ثم ذكر بقايا الخبايا، وقد راجعت بقايا الخبايا هذا، وعزوه مؤلفه عز الدين الدمشقي توفى سنة 74 و800. وهذه يعني بقايا الخبايا ليست من باب الاستدراك، ليست من باب الاستدراك، لكن ربما أنها يعني من باب التنبيه على بعض الفوائد، وإلا قد تكون هذه لم تخفى على الزركشي فلم يراها مما يقيد. وكل يقيد ما يكون ما ظهر له، ما ظهر له. ومنها كتاب الإغفال، كتاب الإغفال. الإغفال هذا راجعته نعم، هو لأبي إسحاق الزجاج، لأبي إسحاق الزجاج، وهو يعني كأنه بل هو نعم لا هو الإغفال لأبي علي الفارسي على كتاب أبي إسحاق الزجاج معاني القرآن أو إعراب القرآن. الإغفال لأبي علي الفارسي استدرك به على إن كان هذا هو المراد. فإن كان هذا هو المراد فهو الحقيقة قد لا يدخل في هذه في هذا الباب. إن كان الإغفال هذا هو لأبي علي الفارسي الذي استدرك به على أبي إسحاق الزجاج وهو من شيوخه وهو من شيوخه من شيوخه فاستدرك عليه فيكون من الكتب التي تنبه على بعض الأشياء والأخطاء التي تقع في كتب غيره. لكن أبو علي الفارسي قيل إنه ربما أجحف في حق أبي إسحاق الزجاج. وأبو علي الفارسي وإن كان من أئمة اللغة في سنة 77 و300 لكنه معتزلي معتزلي رحمه الله مع أنه إمام. وهذا في الحقيقة بلوى. كثير من أئمة اللغة يشبههم كثير من أئمة الأصول. كثير من أئمة الأصول معتزلة وأشاعرة. كثير من أئمة اللغة معتزلة، منهم أبي علي الفارسي ومنهم عثمان بن جني أيضا تلميذ أبي علي الفارسي توفي بعده 92 و300 مع أن عثمان الجني له كتب عظيمة في اللغة لكن مع ذلك هو معتزلي. وكذلك أئمة آخرون من علماء البصرة وعلماء الكوفة علماء البصرة وعلماء الكوفة. وقيل إن أبي علي إن أبا علي الفارسي فعل هذا حمية لسيبويه لأنه شيرازي فارسي وهذا شيرازي فارسي، لكن هذا فيه نظر. ويمكن استدرك عليه أيضا على من جهة أمور تعلق بالاعتقاد، الله أعلم. ينظر في أيضا منهج وطريقة أبي إسحاق هذا أبي إسحاق الزجاج. الزجاج غير الزجاجي، أبو القاسم الزجاجي هذا تلميذ الزجاج. أبو القاسم الزجاجي في الزجاج والزجاجي، ونسب الزجاجي منسوب إلى الزجاج، قيل الزجاجي لأنه أخذ عن الزجاج الذي هو أبو إسحاق أبو إسحاق الزجاج. وسمي الزجاج لأنه كان يعمل في خرط الزجاج وبيع الزجاج، فكفاه شيخه المبرد مبرد وكان شيخه وكان يعطيه المال ويكفيه مؤونة العمل لما رأى فيه من الذكاء والفطنة حتى يتفرغ للعلم حتى يتفرغ للعلم. وهذا كتاب وبقايا الخبايا مثل ما تقدم الذي هو لعز الدين الدمشقي واستدراك على الزركشي استدراك على الزركشي. أيضا من الكتب التي هي في الحقيقة مهمة في هذا كتاب الفنون، وهو أعظم من أعظم الكتب. كتاب الفنون أعظم من هذه الكتب كلها التي مذكورة، لكن لم يطبع منه إلا أنا ما رأيت منه إلا مجلدين، وقد يكون طبع أكثر ما أدري. وكذلك صيد الخاطر لابن الجوزي وكتب أخرى وكتب أخرى في هذا الباب. ثم ذكر العلة في هذا رحمه الله لأن هذه الفوائد ربما تنسى، والحفظ خوان، فإن الحفظ يضعف والنسيان يعرض. وقال الشعبي إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط، اكتبه ولو في الحائط، لا تؤخر، لا تقل اكتبه إذا وصلت البيت، ما أسرع ما ينسى الإنسان، لا تقل اكتبه إذا توفر عندي ورق، لا بادر اكتبه. ولهذا بعضهم يكتب في ربما كتب في ظهر يده، هذا عند الحاجة عند الحاجة، فيقول اكتبه في أي شيء. ولهم في هذا قصص وعجائب وغرائب رحمة الله عليهم في المبادرة إلى كتب العلم خشية نسيانه، وكانوا إذا عرضت الفائدة بادروا إليها مع حفظهم مع قوة الحفظ وقوة الدين وصفاء الفكر ونقاء السريرة التي هي من دواعي الحفظ والضبط، إلا أنهم كانوا لا يؤجلون. وإما ذكر الفربري تلميذ البخاري أنه كان ليلة معه ليلة معه قال فرأيت استيقظ من الليل 18 مرة وأسرج السراج يقيد كلما عرضت له فائدة قيدها ما يتركها يقوم ويقيد. وهذا الأثر الذي ذكر الشيخ رواه خيثم خيثم هو ابن سليمان الأطرابلسي وحافظ رحمه الله توفي سنة 43 و300 للهجرة. ثم بين رحمه الله أنه إذا اجتمع عندك شيء فرتبه في تذكرة أو كناش، وبين أنك تحتاج إليه خاصة في وقت إذا ضاق عليك الوقت أو ضعفت أو عجزت، فيوفر عليك وقتا كثيرا وتحصل بعلما عظيما، خاصة مع المعاودة والمذاكرة يكون أضبط له، لأنك قرأته ثم كتبته، وهذا الكتب والقراءة مع عناية وحرص، ثم عاودته بعد ذلك يكون أثبت له وأجمع له في قلبك. نعم، أحسن الله إليكم. 28، حفظ الرعاية. أبذل الوسع في حفظ العلم حفظ رعاية بالعمل والاتباع. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه ويكون قصده وجه الله سبحانه، وليحذر أن يجعله سبيلا إلى نيل الأعراض وطريقا إلى أخذ الأعواض، فقد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك بعلمه، وليتق المفاخرة والمباهاة به، وأن يكون قصده في طلب الحديث نيل الرئاسة واتخاذ الأتباع وعقد المجالس، فإن الآفة الداخلة على العلماء أكثرها من هذا الوجه. وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية، فإن رواة العلوم كثير ورعاتها قليل، ورب حاضر كالغائب وعالم كالجاهل، وحامل للحديث ليس معه منه شيء، إذ كان في اطراحه لحكمه بمنزلة الذاهب عن معرفته وعلمه. وينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن طرائق العوام باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنه، وتوظيف السنن على نفسه، فإن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. انتهى. نعم، وهذا الأدب تقدم الإشارة إليه. نعم، تفضل. تقدم الإشارة إليه، وهو حفظ الرعاية. وحفظ الرعاية هو المقوم لحفظ الرواية، وسبق الكلام على هذا، وهو أن يكون علمه لله سبحانه وتعالى، أن يتعلم العلم ليعمل به. هذا هو العالم بالله سبحانه وتعالى، العالم بأمره سبحانه وتعالى، ليتعلم ليعمل. ولهذا قال: سمعها، نظر الله امرأ سمع من عن، فحفظه فوعاه، فأداها كما سمعها. يكون يحفظ ويعمل ويعلم، وأن هذا هو المقصود من العلم، بأن يثبت عليه ولا يتزلزل ويعمل به، ولا يأخذ ولا يجعل علمه لنيل الأغراض والأعراض، كما تقدم في أول هذه الرسالة. تقدم الإشارة إلى الوعيد في هذا الباب، وأن العلماء ثلاثة، وقال بعضهم، مثل بعضهم العلماء هؤلاء الثلاثة بتمثيل يبين هذا، وقال: إن العالم بالله، العالم بأمر الله، كالشمس لا يزيد ولا ينقص، ما يتغير ويزيد أو ينقص بحسب ما يعرضه من الأعراض والأغراض، لا، هو كالشمس، كالضياء، ضياء مع حرارة تبقي فيه روح العلم ونحمة العلم والجد في طلب العلم، مع أنه يشع بعلمه وينير بعلمه الأرض وينشر الهدى والخير، لكن لا يزيد من أول ما تطلع الشمس وهي تامة إلى أن تغيب وهي تامة، هو كذلك في أمره على طريقة واحدة، ما ينقص ولا يزيد، فلا يتغير من حال إلى حال، بل هو الحق ثابت في حال الشدة والرخاء، قوله واحد ثابت بتثبيت الله له، هذا العالم بالله، العالم بأمر الله. أما العالم الثاني وهو العالم بالله، العالم بالله معه علم بالله بإجلاله سبحانه وتعالى والخوف منه والعمل، لكن قاصر في باب العلم، هذا كالقمر ينقص تارة ويزيل تارة، لا يزال ناقص ثم يتم ثم لا يزال ناقص، هذا ناقص ثم ضوءه أيضاً ليس كضوء الشمس، ففيه نقص من جهتين، من جهة نقصه في باب العلم، لكن معه من النور كالنور الذي يكون في القمر، لكن لو حصل منه شيء وتلبيس فإنه يأتي العالم بالله، العالم بالله، فيحجبه كما تحجب الشمس ضوء القمر، فلا يرى إلا الشمس ببهائها ونورها وضيائها. الثالث العالم بأمر الله وليس عالما بالله، وهم درجات، منهم من يكون عالما فاجرا، هذا كالسراج يضيء للناس ويحرق نفسه حتى يتلف ويذهب ضوءه، وأول ما يحرق نفسه، كالسراج الذي تحرق أو تنحرق فتيلته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: 29، تعاهد المحفوظات. تعاهد علمك من وقت إلى آخر، فإن عدم التعاهد عنوان الذهاب للعلم مهما كان. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. رواه الشيخان ومالك في الموطأ. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث دليل على أن من لم يتعاهد علمه ذهب عنه أي من كان، لأن علمهم كان ذلك الوقت القرآن لا غير، وإذا كان القرآن الميسر للذكر يذهب إن لم يتعاهد، فما ظنك بغيره من العلوم المعهودة؟ وخير العلوم ما ضبط أصله واستذكر فرعه وقاد إلى الله تعالى ودل على ما يرضاه انتهى. وقال بعضهم: كل عز لم يؤكد بعلم فإلى ذل مصيره انتهى. تعاهد المحفوظات أيضا من الوصايا المهمة لطالب العلم التي عليه أن يتعاهدها أثناء الطلب، فيتعاهد محفوظاته، مثل ما تقدم أنه يكون له مذكرة، وهذه من التعاهد، لكن التعاهد يكون بالكتابة ويكون بالمراجعة، لأن المقصود من كتب العلم، المقصود من ضبط الفوائد هو تعاهدها، هو مراجعتها، وأصل ذلك القرآن، فالقرآن كما يمكن كصاحب الإبل المعقلة المربوطة بعقال، إن عاهد عليها أمسكها وإن تركها ذهبت. وفي الصحيحين عن أبي موسى أيضا معناه، وهذا مثل ضربه النبي عليه الصلاة والسلام صاحب القرآن، لكنه ميسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وهذا يبين أن من تعاهد العلم وراجعه تيسر له ذلك، ويسرت له أيضا أبواب الفوائد، لأن مراجعة العلم وتعاهد العلم مع أنه يضبط لك العلم إلا أنه يفتح لك بابا من الفوائد. ويقال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هل من متذكر؟ متذكر يتعظ بالقرآن ثم يفتح عليه من أسرار القرآن، متذكر يعلم أن القرآن يسره الله سبحانه وتعالى للذكر، يسره الله سبحانه وتعالى للعمل، فهو يسر في حفظه وفي العمل به، والشريعة كلها يسر، وهذه قاعدتها، والدين يسر كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم بين رحمه الله قول بعضهم، قال: كل عز لم يؤكد بعلم فإلى ذل مصيره. هذا ذكره ابن عبد البر عن الأحنف بن قيس في جامع بيان العلم وفضله، وأن العز الحقيقي هو العلم، لكنه لا ينال إلا بذل كما تقدم، فالإنسان يذل للعلم ويطلب العلم، لكنه ذل لله سبحانه وتعالى، ليس ذلا لأحد، لا، هو ذل فيه عز، هو ذل من جانب لكنه عز من جانب آخر، لأنه يطلب العلم بأمر الله سبحانه، بأمر سبحانه وتعالى وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، يطلب العلم ليتعلم، يطلب العلم ليعمل، يطلب العلم ليعلم غيره، يطلب العلم ليكون قدوة، يكون أسوة، هو

الفقه، وهو أن يتفقه ويعرف كيف يخرج الفروع على الأصول حتى تنضبط له الفروع، لأن حفظ الفروع يعسر، بل الفروع تكثر، بل الفروع تحدث نوازل لا توجد في كلام العلماء ولا توجد في كلام الفقهاء رحمة الله عليهم، فتحتاج إلى أن تتفقه وأن تجعل لهذه النازلة ولهذه الواقعة حكما مأخوذا من الأدلة، إما بالاستنباط من دليل أو أن تدخله تحت قاعدة عامة من القواعد الفقهية التي أخذها العلماء من الأدلة، إما نصا أو استنباطا صحيحا. فالتفقه هو محط النظر في طالب لطالب العلم كيف، أو محط نظره كيف يخرج هذه الفروع، كيف يستخرجها. ولهذا ذكر العلماء القواعد والضوابط في هذا الباب لكي يتقنها طالب العلم، ثم يلحق الفروع بأصولها بما أشبهها، لأن على الحق نورا ما دام أن هذه القواعد مردودة إلى الأدلة، بمجرد ما تنزل هذه الواقعة فإنك تلحقها بها، بل إنك تستنبط الفروع المذكورة وإن لم تطلع عليها، وإذا ذكرت مسألة مباشرة ينقدح في خاطرك أن هذه المسألة دليلها كذا وكذا، إما من نص أو من قاعدة مأخوذة من نص أو من قاعدة من استنباط صحيح من نص صحيح، إذ لا بد من القاعدة المستنبطة من شرطين: أن يكون النص المستنبط منه صحيح، أن يكون أصلها دليلها صحيحا، وإذا كانت مستنبطة لا بد أن يكون الاستنباط صحيحا، أما إذا كانت اجتهادية فتكون كسائر المسائل خلافها، أما إذا كانت قاعدة مذهبية فلا حجة فيها باتفاق، لأنها قاعدة مذهبية، غاية ما يكون أنها تجمع بعض الفروع في هذا المذهب. ثم ذكر حديث مسعود رضي الله عنه، تقدم الإشارة إليه، وهو حديث صحيح رواه أحمد والترمذي، وذكر أيضا بعد ذلك قول ابن خير، وابن خير هو أبو بكر محمد بن خير الإشبيلي الأموي رحمه الله، المتوفى سنة 75 و500، وهذا في كتابه هنا ذكر قال ابن خير رحمه الله، وله كتاب ينظر أين ذكر، لكن له كتاب اسمه الفهرست، وكتاب هذا الفهرست جمع فيه الكتب وفهرسها التي أخذها عن مشايخه وروى عن مشايخه، فترجم لتلك الكتب وترجم لمشايخ الذين أخذ عنهم، فبين رحمه الله أن الفقه هو الاستنباط وهو الاستدراك. وكلام الإمامين شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهم من أنفع ما يكون في هذا الباب، وقبلهم أئمة كبار ابن عبد البر، وقبله ابن خزيمة رحمه الله، وكما تقدم أيضا أئمة رحمة الله عليهم هؤلاء الكبار في كلماتهم عبارات عظيمة يؤخذ من هذا التأصيل وهذا التصوير والتقرير للمعاني مستنبطة من الأدلة، وكله مأخوذ من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم، لكن أهل العلم بعدهم بسطوا هذا، وأنت ترى أيضا في كلام عبد البر كما تقدم، وابن خزيمة رحمه الله في تراجم في الصحيح، تراجم رحمه الله تراجم عظيمة في صحيح وإن كان غير كامل، لكن نفس كتاب الصحيح أحيانا يذكر ترجمة فتكون الترجمة كمسألة درسها رحمه الله، بعض التراجم تقرب من صفحة وبعض نصف صفحة وبعضها أقل من ذلك، فيذكر فيها معاني واستنباطات يدل على فقه عظيم، وقد عرف رحمه الله بالعناية بالجمع بين الأخبار، وهو قد تقدمت وفاته رحمه الله سنة 22 و300، أظن 22 و300 رحمه الله، نعم، أو أنه ولد سنة 222 وتوفي سنة 11 و300 سنة وفاته. المقصود أنه رحمه الله كان يقول ائتوني بأي خبرين ظاهرهما التعارف فأنا أجمع لكم بينها أو بين هذه الأخبار، رحمه الله. وثم ذكر كلام شيخ الإسلام رحمه الله، فقد كنا في مجلس التفقه في الدين، وذكر والنظر في مدارك الأحكام، المقصود المدارك وهو مدرك الحكم، ما علقت عليه، ما أخذ الحكم، لأن الشريعة كلها حكم وعلل تصوير. المعنى أن ليس المعنى مجرد المدرك، لا، كيف تصور المدرك، كيف تعرف هذا المدرك، هذا المدرك ثم تقرره. أنت الآن تعرف المدرك ثم تتصوره فيحصل نوع تحرير في ذهنك، ثم تقرره قولا، ثم تؤصله كقاعدة، ثم تفصل بعد ذلك تفرع عليه. وهذا الكلام الذي ذكر رحمه الله كنت نويت أن أراجع في مضانه وقد ذكر هنا لكن نسيت، والذي أعرفه أظن أنه ذكر رحمه الله في مسألة بول الإبل، يعني اللي يذكر أن كلام هذا ذكره لما أراد يقرر مسألة طهارة بول الإبل، وذكر 16 دليلا على طهارتها من الأدلة النقلية ومن المعاني وأصول الشريعة، فيراجع في نفس الموضوع المشار إليه في الملف فتاوى. ثم ذكر أيضا أنه عليه يتفكر وينظر، وأن التفكر نتيجته التفقه، فالإنسان يتفكر وينظر، والتفكر والفكر قد يصيب وقد يخطئ، فإذا آل إلى الفقه كان من الصواب، من يرد الله بخير فقه في الدين، لكن فيه التأمل فيه النظر حتى يصل إلى الغاية وهي الثمرة وهي الفقه الذي يكون محاطا بالسياج الذي يصونه عن الزيغ كما ذكر رحمه الله. ثم حثنا رحمه الله إلى التحلي أن ينظر ويتفكر ويتفقه فيتجاوز مرحلة الفقه المجرد إلى أن يكون فقيها النفس فقيها البدن، يعني هو حينما يكون فقيها النفس مباشرة المسائل التي تعرض له والنوازل كأنها عيانا أمامه، كأنها عيان أمامه، يبصرها وينظر إليها بدليلها بتقريرها بمداركها في الشريعة. وبعض يسميه فقيه البدن، تقع في عبارات العلماء فقيه النفس فقيه البدن، يعني السلامة وبركاته أنه يقرر بالأدلة والنظر. ثم قال فأجل النظر عند الواليدات بتخريج الفروع على الأصول، تخريج الفروع على الأصول مثل ما تقدم، تخرج الفروع الفقهية على الأصول، تقول هذا الفرع يخرج من هذه القاعدة ومن هذا الأصل. أيضا ربما أيضا تخريج الأصول من الفروع أيضا عكسه لا بأس، حتى لا بأس أن تخرج الأصول من الفروع، والمعنى أنك تنظر في كلام أهل العلم. وتخريج الفروع على الأصول في الغالب يكون في كتب الفقهاء رحمة الله عليهم، وتخريج الفروع على الأصول منه، لكن كفت كثير من كتب القواعد تخريج الفروع على قواعد القواعد الفقهية، لكن تخريج الأصول على من الفروع سواء كانت أصول فقهية أو أصول أو قواعد فقهية أو قواعد أصولية، هذا حينما تنظر في القاعدة أو المأخذ أو المدرك الذي استدل به المتكلم. فالعلماء رحمة الله عليهم كلامهم خاصة المتقدمون منهم الذين يعتنون بالخلاف والدليل يذكرون المأخذ الذي في ضمنه قاعدة مستندة إلى دليل، قد لا يقول لك قال النبي عليه الصلاة والسلام فيقول لنا كذا وكذا، فيكون هذا القول يشار به إلى قاعدة متفق عليها من قواعد الفقه أو إلى قاعدة أصولية، فأنت يكون دليلك تنظر فيه ويظهر الدليل فتقول هذه قاعدة أصولية يؤخذ منه أن الأمر للوجوب النهي للتحريم واستنبط منه هذا الحكم المشار إليه، أو أن هذا الفرع يرجع إلى قاعدة اليقين لا يزول بالشك قاعدة فقهية وهكذا. وهذا حينما تقرأ وتنظر تتدرب على هذا الاستنباط، وخاصة الكتب التي تعتني بذكر الأدلة ويستوفي الأدلة له ولخصومه، فلا يطفف في المكيال. ثم ذكر رحمه التأمل في مقاصد الشريعة، لأنها كلها تعود إلى هذا المعنى، كل هذه تعود إلى مقاصد، لأن القواعد خاصة الفقهية ترجع إلى الحكمة من الشريعة، فأي مسألة خرجت من الحكمة إلى ضدها ومن السعة إلى الضيق فهذه ليست من الشريعة. فأن تظهر إذا رأيت أن فيها حرج، أن فيها ضيق، فالدين لا حرج فيه ولا ضيق فيه، بل إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا وقع الحرج جاء الفرج. فقواعد الفقهية في معنى الحكم والمعاني، فيستنبط من القواعد الفقهية حكمة الشريعة ومعاني الشريعة ومقاصد الشريعة، فكل مسألة خالفت هذا المعنى فليست داخلة تحت قواعد الشريعة، بل هي مخالفة. وأنت حينما تتأمل ترى الذي قال بها مخالفا لقاعدة متأصلة بدليل شرعي، أو مخالفة لدليل النص في الكتاب أو في السنة. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.